نعم رحمه الله. كتاب الذبائح والصيد يطلعون هذا ان الجمهور على نسخ الفرع والعتيره وانهما كانتا من اعمال الجاهليه والنبي اقرهما في اول الاسلام ثم نسخ ذلك لا فرع ولا عتيره في الاسلام. لهذا ذهب الجمهور الى انها نسختا الى انهما نسختا ولم يبقى الا الضحايا والعطايا والصدقه التي المطلقه. نعم استحباب. نعم ولكن ما استحباب نعم نسخ الفعل كله استحباب استحباب يصير الحديث التي ذكر على كل عتيرة هذا كان في أول الأمر كان واجبا ثم نسخ ذلك. نعم كان واجبا مطلقا يعني أقول الجمهور نسخ الاستحباب ما كانت واجبة كانوا يفعلون هكذا يتبركون بها لموي أموالهم ويذبحونها لأصنامهم ثم نسخ ذلك صار لا فرع هو الذبح أول النتاج ولا عتيرة هو الرجبية وإنما بقي شرعية الضحايا والهدايا والعقائق والتقرب إلى الله بمعشار المال من ذبح وغيره من تقيد بواجب أو تقيد بالنتاج. نعم الذين يعملون الحفلات في رقب وفي شعبان الحفلات منهم متشبهين بأهل الجاهلية لا إذا كان لها أسباب ما يبدأ متشبههم إذا فعلوا كفعلهم. نعم يذهبون بعضهم إلى بعض المقابر وإلى القبور وإلى هذا منكر في أي وقت المدينة أقول هذا منكر في أي وقت الذبح عند القبور هذا منكر في كل وقت مو في رقب. نعم نفس الاحتفال ب 15 شعبان و 27 رجب هذا بدعه وما في ذبح بدعه ولا ما في ذبح. نعم يعني يفهم من هنها نسخه. نعم هذا الله الحديث صحيح لا زال بعض الناس يعتقدون هل منها ذلك الاصل هو النهي عن ذلك هو ما يعتبر انها جاهليه بس يعتبر انها عاده لا يتغير برجل يذبح في اي وقت كان لا قصد التقرب صدقه يوضح لها نعم لا يتغير برجل يعني يوضح مكروه ولا محرم ظاهره انه من عمل الجاهل انه اقل حاله الكراهه لكن ظاهر لا فرع ولا عثرة المنع اي بين هذا من عمل الجاهليه ثم نسخ الله بالاسلام اما الفرع ما يفعله الكثير الذي يفعله نفي ابلغ من النهي. نعم المره لا وجود لها يعني لا توجد يعني. نعم باب التسميه على الصيد وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم الى قوله عذاب اليم وقوله جل ذكره احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم الى قوله فلا تخشوا واخشون وقال ابن عباس العقود ما احل وحرم الا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوه المنخنقه تفنق فتموت الموقوذة تضرب بالخشب يوقظها فتموت والمترديه تتردى من الجبل والنطيحه تنطق الشاة وما ادركته يتحرك بذنبه او بعينه فاذبح وكل. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا وعن عامر عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المؤلف نعم الكلام المؤلف نعم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو رقيب وسأله عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب لك وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلب غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك. باب صيد المعراض وقال العمرة المقصورة بالمنطقة تلك الموقودة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشافعي قال على البندقة قوله وقال ابن عمر في المخصوصة بالبندقة تلك المنقولة وكرهه سالم وقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي عامر العقدي عن زهير هو بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول المقتولة بالبندقة تلك المنقولة. وأخذ ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة. ولمالك في الموطأ عن نافع رميت طائرين بحجر فأصبتهما أما أحدهما فمات فضربه ابن عمر. وأما سالم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. فأخذ ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عنهما أنهما كانا يقرآن البندقة إلا ما أدرك ذكاء له. ولمالك في الموطأ أنه بلغه أن قاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة. وأما مجاهد فأخذ ابن أبي شيبة من وجهيه أنه كره زاد في أحدهما لا تعبد إلا إلاك. وأما إبراهيم وهو النخعي فأخذ ابن أبي شيبة من رواية الأعمش عنه لا تأكل إلا لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا إلاك. وأما عطاء فقال عبد الرزاق ما تكلم عن البندقة ما تكلم عليها ما ضبطها العينين ما ضبطها البندقة تشبه الشيء الذي مثل بعرة وأشبه يعني شيء مدرمح اللي ما به مدرمح يكون قتل بالثقل بالثقل يعني ثم أقوله لأنه حجر مدرمح مغمى به مثل مصادين يعني مغمى به بقوة ربما أصابت الطائرة وقتلته يعني لا يقتل بالحد إنه بقوة الرمي ليس له حد. أما الحسن هو البصري قال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن إذا رمى الرجل الصيد بالجلالقة فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته بالجلالقة والجلالقة بضم الجيم وتشكيل اللام وكسر الهاء بعدها قاض هي البندقة بالفارسية وجمع جلالقة. قوله وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. وصل ثم لك حديث عن ابن حاتم قاموس موجود صاحب القاموس موجود حضر نعم ابن القيم هي بالمعروف الآن لا اللي فيها رصاص لا هذه جايزة غير هذه إذا ضربها النار امتدت وصارت تقتل بحدها تمتد بالنار ها. رأس نعم يسمي عند المقص نعم يسمي عند المقص لما يظهر لابد عند الرمي يسمي نعم نعم سير البندقة يوسن البيضات نعم يوسن البيضات المعروفة مو بعيد قريب منها يعني شيء حجر مدرمح يرمى به مو بالحد نعم الرمي ما يكون باليد وإنما بوسيلة الظاهر انها لا فرق سواء كان باليد او بوسيله اخرى مثل ما ذكر عن قاسم رمى بحجر نعم نعم حجر نعم دور نعم النظاره هذه دبل الاطباق اللي تقسم بحجر نعم النظاره هذه اي يعملون الاطباق تقسم بحجر النظاره ما لها حجر اللي نعرف انه النصارى ما لها حجر معروف اي حجر تحط فيه نعم اي حجر من طبيب نعم هي مثل بندقة لكن الذي يظهر من كلامه انه في يعني متعارف معروف نعم نعم حدثنا سليمان بن حرب. إذا جرحت البندقة أحسن الله إليك. يقول إذا جرحت البندقة وسال دم الطائر. محتمل إذا كان لها حد، إذا كان لها حد زال محلوب، أو إذا كان لها حد زال محلوب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبع عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه مثل ما في حديث رافع بن حاتم ما أنهر الدم والذكر اسمه وافق ليس السن والظفر. وإذا رمى بالحجر أو الخشب وسمى هذا وقيل، هذه مقولة، ثم بالحجر والخشب سمى وقيلة. ولو سمى ولو سمى. نعم البندقة ذكرت فيما يأتي. نعم أقول البندقة ذكر شرحها فيما يأتي. نعم. وأما البندقة معروفة تتخذ من طين. من هذا؟ استخذ من طين. من هذا؟ لا أمشي الكلامة نتحباري نتحباري. وأما البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها، وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في باب صيد الأعراض. هذا سيأتي في باب الحلق. هذا نوع نوعنا يعني هذا مشروع عندهم نعم. تيبس من الطين ونرمى بها. نعم في الباب هذا سيأتي في باب الحلق والبندقة. نعم تكلم عليه في باب الخفي والبندقة بعد هذا. نعم نعم نعم. قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحجه فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم الكلب الآخر معلق ما هو لو لأنه ما أرسله أرسله من عند نفسه. نعم لابد من إرسال. نعم صاحب الله يعرفه ولو ما دام ارسله. نعم باب ما اصاب المراض بعرضه. حدثنا قميصة حدثنا سفيان عن مسعود عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل ثيابا معلمه قال كل ما امسكنا عليه. قلت وان قتلنا قال وان قتلنا. قلت وانا نرمي بالمعراض قال كل ما خرق وما اصاب بعرضه فلا تاكل. خرق بالراء. نعم خرق. نعم رواية أخرى حزق معنى طعن يعني. نعم نعم خزق. نعم رواية ثانية خزق. نعم نعم باب صيد القوس. ما ضبطه ما ضبطه لما ضبطه ما ضبطه خرق. نعم ابن أحسن عليك بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي نفذ. قالوا سهم خازق أي نافذ. ويقال خسق بالسين المهملة أيضا إذا أصابت إذا أصاب الرمية ونفذ منه. وخزق يخزق خزوقا وسهم خازق وخاسق. وقال ابن التين خزق أصاب بحده. وأصل الخزق في اللغة الطعن. ما ذكر الله هذا ما ذكر الله كان رمي برواية الزاهي فقط. نعم هذه معك فتح العين. العين نعم نعم كان الرعى عندك في الرواية. نعم صدق البريد أشار لك الحديث الأول قبل قلت إنا نرمي من المعراض قال كل ما خزق وهو بفتح المعجمة والزاي بعد أقار أي نفل. وقالوا سهم خازق أي نافل. وقالوا بالسين مهملة بدل الزاي. وقيل الخزق بالزاي. وقيل تبدل سينا الخدش ولا يكتب به. فإن قيل بالراء فهو أن يكتب حاصله أن السهم هو ما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل كانت تلك الأيام. وإذا أصاب العرض لم يحل لأنه مع الخشب الثقيلة والحجر. قال فإن قيل بالراء ما قال فإن قيل كذا. نعم فإن قيل بالراء فهو أن يكفره فإن كان فإن قال الرواية. نعم يفهم نعم سيد البر دائما بالرصاص. نعم سيد البر دائما ما يدرك إلا الرصاص. نعم باب صيد القوس. وقال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل إلا الإبان وكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله الثمار فأمره أن يضربه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوا. حدثنا عبد الله بن يزيد حمار رحشة. نعم حمار رحشة نعم هذا الأصل مستعصى. نعم هذا الأصل. نعم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة قال أخبرني ربيعة بن يزيد في مشهد عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة المشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض الصيد أصيد بقيسي أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فارسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. ثم ذكرت على الاسم كلبي ما ذكرت على الاسم كان نسيان يغتفر إذا كان نسيان أو جهل يغتفر. نعم نعم باب الخلف والبندقة. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعلم في أكل ما أكل لا بأس بسهاده لكن لكن أحسن ما يقال فيه أنه شاهد مخالف الأحاديث الصحيحة لأن القاعدة إذا خلف الصحيح فهو دونه يكون مخالف شاهد لأن الحديث هذه صحيحين وثابت ومعلل وهو ظاهر القرآن أيضا يقول ما أمسكنا عليكم حديث ثعلبة في أبي داود بعض السنة الأخرى وإن كان سابقا ماشي لأن الحديث عرض كان من جدة لكن مخالف الأحاديث الصحيحة من حديث علي وابن عباس وأيضا مخالف ظاهر القرآن فإن ما أمسك لكن ما أمسك عليك إنما أمسك على نفسه. نعم هذا نعم من باب الترجيح نعم من باب الترجيح ترجيح نعم مثل ما قيل أحاديث كثيرة مثل أحاديث مروم مس الذكر هذه كثيرة فيها ترجيح مثل القاعدة أن إذا لم يتيسر الجمع ولا النسخ ولا توفر شروط وما بقي إلا الترجيح. نعم هذا يسمى هذا شذوذ الحديث نعم يسمى شذوذ يسمى ترجيح إنه الترجيح الشاذ يرجح عليه الصحيح يعني. ويسمى المرجوح شاذا. نعم شرط الصحيح لا يكون شاذا. نعم اذا شذا صار ضعيفا ولا استقام سنده. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب القلب والبندقات. حدثني يوسف راشد حدثنا وكيع يزيد بن هارون ولف يزيد عن كهمس بن حسن عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه انه راى رجلا يقذف فقال له لا تقذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف او كان يقرا القذف. وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينفر به يده ولكنها قد تكسر السن وتبقى العين. ثم رآه بعد ذلك يخذب فقال له حذرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. وهذا فيه الدلالة على غيرة الصحابة رحمهم وأرضاهم وعلى حرصهم على تنفيذ الأوامر، وأنهم إذا سمعوا من الرسول فإن نكذوا عليه رضي الله عنهم. هكذا يكون المؤمن عنده الغيرة وعنده الاستعداد الكامل للامتثال والطاعة. الله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حال المؤمن عند الأوامر والنواهي، يبادر بالامتثال في ترك النواهي وأداء الأوامر. ولهذا صاروا خير القرون خير الناس رضي الله عنهم وارضاهم من استقامتهم ومسارعتهم للخير وامتثالهم للاوامر وبعدهم عن النواهي ولزومهم للحدود. هذا عبد الله المغفل المزني نهى بعض اقرباه عن الخلف، قال ان الرسول نهى عن الخلف ثم راه يخلف فقال اخبرك عن رسول الله نهى عن كذا، ثم اراك تخلف لا اكلمك كذا وكذا، بروايه لا اكلمك ابدا. هذا يدل على شدة الغيرة وشدة الإنكار على من خالف الأوامر. وأنت تجد الآن كثيرا من الناس لا يبالي بالأوامر ولا يعد مخالفتها شيئا لمرض القلوب شدة الغربة. الرسول يأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب، ونجد كثيرا من الناس الآن لا يبالي بذلك ولا يستحي ولا يهتم بهذا الأمر، وكأنه لا يسمع شيئا ولا يقال له شيء. وهكذا تجد أوامر عظيمة من القرآن والسنة في إقام الصلاة والمحافظة عليها ولا أعظم، ثم تجد كثير من الناس يتحلف وهو يقول إنه مسلم ويتحلف عن الصلاة إما بكلية وإما في الوقت وإما في الجماعة، وكله شر. وأعظم ذلك تركها بالكلية لأنه كفر محض نسأل الله العافية. هكذا الزكاة تجد كثيرا أنعم الله عليهم أو سعى عليهم ثم يتباطأ ويتأخر عن الزكاة أو يتركها بالكلية بخلا وشحا ما أعطاه الله من المال والخير الكثير. هكذا الصيام، هكذا الحج، هكذا بقية الأوامر، هكذا إرخاء الثياب وإسبال الملابس، يسمع الأحاديث والنهي عن ذلك والتحذير، وتجد يسحب ثيابه سراويله وبشته وغير ذلك وكأنه لا يسمع شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ما في النصوص من التحذير الكبر والفيلة، تجد كثير من الناس يتكبر عن إخوانه الفقراء وإخوانه الذين لا يعرفهم، لا يبدأهم بالسلام ولا يرد عليهم السلام ولا يلين لهم في المقال تكبرا وتعاظما لأن الله أعطاه مالا أو أعطاه جاها أو أعطاه وظيفة كبيرة وذاك لم يعطى هذه الأشياء وقد يكون خيرا منه وأفضل منه عند الله وعند المؤمنين. المقصود أن هذه أمور تحتاج إلى عناية من المؤمن وانتباه ويتأسى بالسلام الصالح والغيرة والحذر من ترك الأوامر أو ركوب المعاصي، ولا سيما في وقت الغربة. إذا وقت الغربة الناس فيه على خطر عظيم أكثر لقلة من يعين على الحق وقلة من يدعو إليه وقلة من ينكر الباطل، فوجب على المؤمن أن يحذر غاية الحذر لئلا يهلك مع من هلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذا كان الجار لا يصلي وما تذكر الله يجب أن يهجر لك أن تهجر يشرع، بل يجب عند قوم قالوا الأحوال أنه يشرع. اللهم إلا أن يكون الهجر يسبب يعني شرا أكثر، هذا محل نظر، فالهجر دواء وعلاج. إذا كان يترتب عليه خير فعل او لا يترتب عليه شر فعل، فان كان يترتب عليه ما هو انكر ترك الى وقت اخر. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. حكم الصيد بالخد. نعم. حكم الصيد بالخد. ما يصح ما يحل. نعم. خلف الآلة ثم نهي عنها تقتل بثقلها بقوتها. نعم. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيا. السند علي قرات السند اول سند قرات. حدثني يوسف راشد حدثنا وفيع ويزيد بن هارون لقول يزيد عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن هريره عن عبد الله بن موكل. يوسف الراشد سلم عليك. قوله حدثني يوسف راشد وهو الوسيط موسى بن راشد بن بلال قطان غازي نزيل بغداد قطان. نعم. نسبه البخاري الى جده. وفي طبقته يوسف بن موسى التستري نزيل الري فلعل البخاري كان يخشى ان يلتبس به. رحمه الله. قوله انه راى رجلا لم تقل اسمه وقع في روايه مسلم من روايه معاذ عن كامس راى رجلا من اصحابه وله من روايه سعيد بن جبير عن عبد الله بن موكل انه قريب لعبد الله بن موكل قوله يخلف بخاء معجمه واخره فايرمي بحصاه او نواه بين سبابتين او بين لباه والسبابه او على ظاهر الوسطى وباطن لباب. وقال ابن فارس خذفت الحصاه رميتها بين اصبعيك. وقيل لي حصى القذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى ولبان من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين. قال ابن سيدة خذل بالشيء يقذف فارسي وقص بعضهم به الحصاة. قال والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا. قال أو بالسحاب. قوله نهى عن الخذل أو كان يكره الخذل في رواية أحمد عن وكيع نهى عن الخذل ولم يشك وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس. قوله إنه لا يصاد به صيد. قال المهلب أباح الله الصيد على صلة وقال تنالوا أيديكم وجماحكم وليس الظن بالبندقة ونحويا من ذلك وإنما هو رقيب. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاب به لأنه ليس من المجهزات. وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. قوله ولا ينكو به عدو. قال عياض الرواية بفتح الكعب وبهجة لياقيه ويرواه فأشر بكسب الكعب بغير أنت. قال في شعر مسلم لا ينكأ بفتح الكعب مهون وروي لا ينكي بكسب الكعب وسكون التحتانية وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية. لكن قال بالعين نكأت لغة في نكيت فعلى هذا تتوجه هذه الرواية. قال ومعناه المبالغة في الأذى. وقال نسيدة نكأ العدو نكاية أصاب منه. ثم قال نكأت العدو أنكأهم لغة في نكيتهم. فظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى لتخطئتها. وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير أنف. ثم قال ونكأت القرحة بالهمز. قوله ولا تنهى قد تكسر السن أي الرمية، وأطلق السن فيشمل سن المرمي وغيره، فيشمل سن المرمي وغيره من آدمي وغيره. قوله لا أكلمك كذا وكذا في رواية معاذ ومحمد بن جعفر لا أكلمك كلمة كذا وكذا، وكلمة بالنصب والتنوين كذا وكذا أبهم الزمان. وقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم لا أكلمك أبدا. وفي الحديث جواز هجران من قال السنة وتركها وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فالقتلات، فإنه يتعلق بمن هجر لحفظ نفسه، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب. وفي تغيير المنكر ومنع الرمل للبندقة، لأنه إذا نهى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى لرمي به، بل في تعليل للحيوان بالتلف لغير مالكه، وقد ورد لغير مالكه. مالكه نعم. يكفي اللهم صل على النبي. هذا نعم نعم في المقلاع. بعض الناس يا شيخ احسن الله عملك، إذا نهيت عن شرب الدقان وحلق اللحية أو شيء من المعاصي، قال هذه قشور هذه فروح، مش وقتها الآن مدري إيش. على كل حال هذا جاهل مركب يغلظ عليه ويبين له، هذا ما يقال في أمور الدين قشور، كلها لب وكلها خير وكلها هدى، من جهله إلا بصيرته إن شاء الله العافية. ينتسب للدعاء بالمدعي ولو يبين له ووضح لنا هذا خطأ كبير وهذا غلط عظيم، فليتوب إلى الله وليستغفر إن شاء الله العافية. باب من اقتلى كلبا ليس لكلب صيد او ماشيه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشيه او ضاريه نقص كل يوم من عمله قيراطا. ليس بكلب صيد ليس بعد او ضاريه ضاريه نعم نعم نعم ليس بكلب ماشيه نعم او ضاريه نعم نعم اشكال على ضاريه قوله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه قال اقتنى الشيء اذا اتخذه للادخار. ذكر في حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثه طرق عنه. وقال الروايه الاولى ليس بكلب ماشيه او ضاريه، وفي الثانيه الا كلبا ضاريا لصيد او كلب ماشيه، وفي الثالثه الا كلب ماشيه او ضاريه. الروايه الثانيه تفسر الاولى والثالثه، فالاولى اما الاستعاره على نظاريا صله لجماعه الضارين اصحاب الكلاب المعتاده الضاريه على الصيد، وقالوا ضرى على الصيد ضراوه اي تعود ذلك واستمر عليه، وضرى الكلب واضراه صاحبه اي عوده واضراه بالصيد، والجمع ضوار. وإما للتناسب بلفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت والأصل تلوت. والرواية الثالثة فيها حلب تقديره أو كلبا ضاريا. وقال الرواية الثانية في غير رواية أبي ذر إلا كلب ضاري بالإضافة، ومن إضافة الموصوف إلى صلته. أو لفظ ضاري صلة للرجل الصائد أي إلا كلب رجل معتاد للصيد. وثبوت ذياب الاسم المنقوص مع حذف الألف واللام منه الوهم. وقد أورد المصنف حديث الباب. نعم كلب الجرع ما يصير فيه كذا. نعم لا يصير كلب الجرع ما يصير كلب ما فيه. نعم الجرع ما يستعمل له كلب ما نعم الحرب نعم والماشية والصيد ثلاثة أشياء نعم ثلاثة نعم نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلى كلبا إلا كلبا غاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو غاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولعل السر في ذلك والله أعلم أنه يؤذي بنباحه وبإزعاجه للناس وبتنجيسه للأواني فهو شر، لكن عند الحاجة للصيد وعند الحاجة للحرث عند الحاجة للماشية اغتفر هذا لأنه في حاجة إليه، وعند فقد عدم الثلاثة فلا حاجة، فلهذا جاء التحذير منه وأن ينقص من أجل الإنسان كل يوم قيراطان، معناه سهمان من 24 سهم، ويحتمل غير ذلك، لكن المشهور عند العلماء أن قيراط سهم من 24 سهم، يعني مجموع أجره ومجموع عمله في اليوم والليلة ينقص منه سهمان من 24 سهما، وقيل من 20 سهما، فالحاصل أن هذا تنفير منه وتحذير من استعماله واقتنائه، ويدخل في هذا حماية الدور وحراسة الدور لأنها ليس من الثلاثة، وهكذا اقتناؤه لغير هذا من أي سبب. وقال قوم بل يقاس عليها ما هو أولى منها وما هو أشد حاجة منها، هو محل نظر، تقدم البحث في هذا. نعم الله والله وأنها كان هذا أول ثم زيد في التحذير. أقول بأنها من بعض الرواة. الله أعلم. الأصل عدم الوهم. أقول الأصل عدم الوهم. نعم. ومن لم يكن له أجر. نعم. أقول ومن لم يكن له أجر. على كل حال. هذا شيء قبيح وينبغي تركه، واللي ما له أجر من باب أولى. نعم. يزيده شرا. نعم. باب إذا أكل الكلب وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم مكذبين الفواسد اشترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع اللسان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه. الله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك. وكره ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن بيار بن الشعبي عن عبد بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل قتلت وإن قتل قتلنا إلا يكون الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. لكن يا شيخ مثلا الذي يعلق يعني في سن في مكان أسنان الكلب يعني حكمه مباح ولا يلقى؟ ما هو؟ موضع الكلب الذي يمسكه بأسنانه الكلب المباح. لا ما يلقى هذا ما أباحه الله هذا من أباحه الله ولهذا ما أمر الرسول بإلقائه ولا بغسله أيضا هذا ما يعفي عنه في الصيد. نعم والطبخ وراء ذلك أيضا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فأمسك قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما يمسك على نفسه وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل قال عبد الله عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه أنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة يفتقد يفتقر بالراء ضبطه قوله فيفتقر اختفاء ثم مثنات ثم قاف أن يتبع فقاره حتى يتمكن منه. وعلى هذه الرواية اختصر ابن بطال وفي رواية التشميهني فيقتدي أن يتبع وكذا لمسلم والأصيل وفي رواية فيكفو وهي أوجه. فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء يعني ما وجد في أثر آخر وجد إلا أثر سهمه فالظاهر أنه مات بسهم فلهذا يأكل أما إذا وجد في سهما آخر فلا. نعم. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعري عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليه إلا يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالط كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح وحدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو دريس عائل الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قومنا أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قومنا أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت بأنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أفنى أرنبا بمد قطران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرسيها وأوبق إليها فقبلها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إذا كان ببعض طريق مكة تقلب مع أصحاب لهم محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه ويناولهم صوتا فابوا فسالهم رمحه فابوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك وقال إنما هي طعمة أطعمكم الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله وهذا فيه الدلالة هذا شيء. نعم فيه الدلالة على أن الصيد يباح للمحرم إذا كان ما صاده ولا ساعد عليه فإنه يأكل لهذا أكل من صيد أبي قتادة سماه النبي طعمة وأخذ مما بقي من الصيد معهم عليه الصلاة والسلام هذا يدل على حله للمحرم وإنما يحرم عليه إذا كان ساعد فيه أو صاده بنفسه أو صيد لأجله. نعم فالأحوال أربع يحل في واحدة ويحرم في ثلاث إذا صيد صاده الحلال حل المحرم فيما إذا كان لم يفر ولم يعن ولم يصد عينه ويحرم عليه في ثلاث إذا صاده أو أنس بن مالك رضي الله عنه قال فالنار أرنبا بمد قطران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرسيها وأوبق إليها فقبلها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إذا كان ببعض طريق مكة تقلب مع أصحاب لهم محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه ويناولهم صوتا فابوا فسالهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا عن ذلك وقال انما هي طعمه اطعمكم الله. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتاده مثله وهذا فيه الدلاله فيه الدلاله هذا من لحمه شيء. نعم فيه الدلاله على ان الصيد يباح للمحرم اذا كان ما صاده ولا ساعد عليه فإنه يأكل لهذا أكل من صيد أبي قتادة سماه النبي طعمة وأخذ مما بقي من الصيد معهم عليه الصلاة والسلام هذا يدل على حله للمحرم وإنما يحرم عليه إذا كان ساعد فيه أو صاده بنفسه أو صيد لأجله. نعم فالأحوال أربع، يحل في واحدة ويحرم في ثلاث. إذا صيد صاده الحلال حل المحرم فيما إذا كان لم يفر ولم يعن ولم يصد عينه، ويحرم عليه في ثلاث: إذا صاده أو أعان عليه أو صد لعينه. لا يكون ميتة، صاده المحرم يكون ميتة. نعم. نعم. نعم. لكن صاد المحرم وأعطاه محرم ولا لا أدرى عنه، صاد محرم ولا مو محرم؟ ما تبدو فيه ولا محرم ولا حلال؟ إلا الرجل صاد محرم واللي يعطيه محرم، لكن هذا لا أعن عليه ولا أدرى عنه ولا لا. صاد المحرم ميته، من صيد الكلب اللي هو معلم ميته. نعم. هذا محرم. أما إذا صاد حيا ما يخالف. صاد الرجل حمل عليه على بعض اللي حمل وشه محرم ولا حلال؟ إلا محرم الرجل لا تمحي، لكن هذا سبحان الله لا دواء على عمل هذا ما يحل بس. لا الله يقول لا تقدروا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، نص القرآن. نعم. بركة سب. نعم. كلهم كلهم حلال، لكن عاد يصطلحوا فيهم ما يبيع بعضهم على بعض ولا يرضي بعضهم بعض، المقصود انه حلال يصطلحوا فيه. لا يدرى ايهم صادق، ما قال حلال لهم يصطلحوا فيه وان اختصموا يروحوا المحكمه. نعم. نعم. لا لا، لكن هذه روايه شاذه وخالفه الاحاديث الصحيحه فلا تعتمد. الحديث الصحيح دال على أن إذا أكل ما أمسك على نفسه، على صاحبه ما أمسك على نفسه. نعم. يعني هل يقاس على هذا يعني؟ نعم. يعني يقتنع لحمايته حماية منزله؟ خايف وابتلى الكلب هو ضار على أي شيء لازم يبين عنه سواء. لا ما يجوز اقتناء ما دام يضر الناس، ما يجوز اقتناء. نعم. إذا كان يضر الناس ما يجوز اقتناء، يكون كلب عقور. لكنه خايف. ولو خايف. يعني يسعى نفسه فيما يضر الناس. لكنه يحرسها بالليل من البتر. ولو ما دام انه يضر الناس ما يقتني. أما إذا كان لا، إنما نبح ولا مربوط ما يضر الناس. ولا ينبه بالنبح. أما يقول يضر من مر عقرة ما يجوز. نعم. مثل الله نعم. متن الإسناد لا بأس، ماشي الإسناد لكنه ضعيف من جهة الشذوذ. نعم. لا يرجع ما ممكن، يعني الرسول حرم حرم ما أمسك على نفسه، صلى الله عليه وسلم، الله قال فكلوا ما أمسكنا عليكم. نعم. ولو ربطها. نعم. ولو ربط الله إذا ربطها ما يضر، إذا بس قال مجرد النبح ما يضر. إذا دعت الحاجة إليه، لكن الله السنة المنع من هذه إلا من هذه الثلاثة. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التصدي على الجبال. كلام مثل على عباد، يقول أعيدهم يتوه معك هذا عباد عبد الله الأسد يقول قال لا إله عباد بن عبد الله الأسدي قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال قال البخاري منه المنهار بن عمرو قال البخاري منه المنهار بن عمرو عنه نعم ثم ذكر له الحافظ الذهبي حديثا في فضل علي وقال عقبه قلت هذا كري على علي انتهى من الميزان. وقول البخاري في نظر من أرضى عبارات التنبيه كما في فتح المغيب. من وقول البخاري فيه نظر من أرضى عبارات التجريح كما في فتح المغيب. وفي السند الثاني عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف قال أبو حاتم واهل الحديث ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ إن كان كهذه التهذيب فالأثر ضعيف بهذين السندين. غفل عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن علة الأعمش. نعم نعم. باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة. سمعت أبا قتادة رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة. سمعت أبا قتادة رضي الله عنه. أبو صالح ضعيف لكن ذكره مقرونا مع نافع وليس من الرجال. نعم تكلم عليه تقوية يعني. لا بس لأن رواه الشيخ هكذا أو لأن رواه الشيخ كذا هكذا. قوله وأبي صالح هو مولى التوأمة واسمه نبهان ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وقرنه بنافع مولى أبي قتادة وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال إنه تغير بآخرة وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال إنه تغير بآخرة فمن أخذ عنه قديما مثل ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث فهو صحيح. وذكر أبو علي الجياني أن أبا أحمد كتب على حاشية نسخته مقابله وأبي صالح هذا خطأ يعني أن الصواب عن نافع وصالح. قال وليس هو كما ظن فإن الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح. قد نبه على ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ فإنه سئل عمن روى هذا الحديث فقال عن صالح مولى التوأمة فقال هذا خطأ إنما هو عن نافع وأبي صالح وهو والد صالح ولم يأتي عنه غير هذا الحديث فلذلك غلط فيه. والتوأمة ضبطت في بعض النسخ بضم المثنات حكاه عياض عن المحدثين قال والصواب بفتح أوله. قال ومنهم من ينقل حركة الهمزة فيفتح بها الواو وحكى ابن التين التومة وحكى ابن التين التومة بوزن الفطمة ولعل هذه الضمة أصل ما حكي عن المحدثين. نعم شو شاء الله في التقريب شاء الله هذا ولا ما شاء الله نبع مع أبو صالح. سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي وكنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أسهوته لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله. اللهم صل نعم قوله هو كما رأيت هو ما رأيت ما في إشارة هذا أسأل هو ولم هو ما في شيء لا أقول أسألهم عنه هو هذا ولا نعم هو ما رأيت نعم الله ما يفعل شيء. نعم باب قول الله تعالى نبهان الجمحي مولاه والد صالح مولى التوأمة مقبول من الثالثة البخاري ها نعم بس نعم مفردة نعم حط عليه المقرونة مع غير المقرونة ذكر البخاري في الأطعمة مقرونا مع نافع مولى أبي قتادة نافع مولى أبي قتادة وما له الموضوع ليس له البخاري إلا هذا الحديث نعم الذبائح والصيد نعم نعم الذبائح والصيد عندك بعض الذبائح والصيد كتاب الذبائح والصيد نعم أشده الذبائح والصيد نعم نعم نعم باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وقال عمر صيده مصطي وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال قال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وليش والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وقال من وقال من وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قدرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله قال الجري قوله والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجري فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به وقال في روايته سعد بن عباس عن الجري فقال لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله وهذا على شرط الصحيح وأخرج عن علي وطائفة النحو والجري بفتح الجيم قال ابن التيم وفي نسخة بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال ويقال له أيضا الجري وهو ما لا الجريت بالتاء نعم وهو ما لا قشر له قال وقال ابن حبيب من المالكية أنا أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوح وقال الأزهري الجريت نوع من السمك يشبه الحيات وقيل سمك لا قشر له ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله والسلور مثله وقال الخطابي هو ضرب من السمك يشبه الحيات قال غيره نوع عريض الوسط دقيق الطرفين ثم خلق العليم نعم والأصل مثل ما قال الله جل وعلا إنكم صيد البحر وطعامه متاع لكم هو عام نعم اللهم صل وقال شريح رجل آخر الله ماءه حل بيته نعم نعم وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح يعني حل مذبوح يعني حل يكون مذبوح ما في ميته يعني وقال عطاء قال شريح قوله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه وصله المصنف في التاريخ وابن مندب في المعرفة من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وابي الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء في البحر مذبوح قال فذكر ذلك لعطاء فقال أما الطير فأرى أن تذبحه وأخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعا من حديث شريح والموقوف أصح وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس رفعا إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم وفي سنده ضعف الطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه وسنده ضعيف أيضا وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي الحوت ذكي كله تنبيه سقط هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السكن والجرجاني ووقع في رواية الأصيلي وقال أبو شريح وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني وتبعه عياض وزاد وهو شريح بن هانئ أبو هانئ كذا قال والصواب أنه غير وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع وشريح بن هانئ لأبيه صحبة وأما هو فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا لقاء وأما شريح المذكور فذكره البخاري في التاريخ وقال له صحبة وكذا قال أبو حاتم الرازي وغيره بس ما سمى أبوه العين يا حاضر العيني ها عمر ابو حاضر منو معه شو شرايح التقريب صاحب النبي قال لا غزل البخاري يعني. سمعنا وقلها أما الطير فأرى أن تذبح كل شيء في البحر مذبوح فكتبت ذلك العطر فقال أما الطير فأرى أن تذبح والعطر هذا هو العطر طيب يعني من صيد البحر إذا كان ما يعيش في البحر إذا خرج ميت ما عاد يحتاج ذبح أما إذا كان إذا خرج حي صاد حي يمكن يعني يقال بذبح لكن الغالب إن السمك متى خرج قليلا يموت متى فرق الماء ما يموت هل البحر طيئة؟ على ظاهر ما سمعت أهلها يقول ما سمعت البحر طيور نعم والعطاء يمكن نعم مثل البطل يعتبر طائر مائي لا يطير في البر أو يطير في البر نعم هو نعم. لا لك تابعي أنا صالح صحابي نعم نعم طبعا الطير هو الذي لو انفصل عن البحر مات هذا له حكم الله حكم البحر حكم الحب إذا يوجد شيء من هذا نعم نعم هذا التعليق على قوله قال شريح أيه؟ هذا التعليق لم يثبت في رواية أبي ذر وفي السكن والجرجاني وإنما ثبت في رواية الأصيلي قال أبو شريح وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الغساني وقال مثله عياض وزاد وهو شريح بن هانئ والصواب أنه غيره وهو شريح بن هانئ ابن يزيد ابن كعب الحارثي جاهلي إسلامي يثنى أبا المقدام وأبوه هانئ بن يزيد له صحبة وأما ابنه شريح فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا بقي وشريح المذكور هنا هو الذي ذكره أبو عمر أحدهما أخذ عبارة في زيادة وقال الكياني الحديث محفوظ لشريح لا لأبي شريح وكذا ذكره البخاري في تأريخه عن مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ورني عمرو وأبو الزبير سمعا شريحا وقال أبو عمر شريح رجل من الصحابة حجازي روى عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كل شيء في البحر مذبوح ذبح الله لكم كل دابة خلقها في البحر قال أبو الزبير وعمر بن دينار وكان شريح هذا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم له صحبة وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع يكون شريح الحجازي له صحبة وحديث رواه البخاري تعليقا بس نعم نعم وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار صيد الأنهار وكلات السيل أصيد بحر هو وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وكلات السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا لا فيها غلط ما يستوي البحراني نعم سائغ شرابه جعله بعد ملح أجاج نعم وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي جلات هذا اسم قديم جمع جلتة وهي مجتمع المياه نعم جلات جمع مجتمع المياه السيل تكلم عن الحفالة جلات الماء قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا لحم أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وصله عبد الرزاق في التفسير يعني ابن جريج بهذا سواء وأخرجه الفاتحي في كتاب مكة من رواية عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج أتم من هذا وفيه وسألته عن حيثال بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرب أتصاد قال نعم وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر فقال حيث يكون أكثر فهو صيد وقلات بكسر القاضي وتخفيف اللام وآخره مثنات ووقع في رواية الأصيل مثلثة والصواب الأول جمع قلت بفتح أوله مثل بحر وبحار، وهي النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء. قوله وركب الحسن على سرج من جلود الكلاب الماء. نعم نعم أقول لهم الأدلة ما عاش في الماء فصيد. نعم الله لنعرف الصخرة لنعرف أنها عام، يكون في الجبال ويكون في الصحاري المطاعم والمخافرات. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الضفادع يعني خاص من يعني قتلها مستثنات، وإن عاشت في الماء لكنها منهي عن قتلها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. انشوف في البحار في جهة اليهود أو النصارى أو نعم. قال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. قال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. في المري مري مين رأيه؟ نعم. ذبح الخمر إيه؟ ذبح الخمر النينان والشمس. مش يعني؟ قوله وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. قال البيضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه المفعول. قال ويروى بسكون الموحدة على الإضافة والخمر بالكسر أي تطهيرها. قلت والأول هو المشهور، وهذا الأثر سقط من رواية النسفي، وقد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي هذا مري يعمل بالشعر، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. وأخرج أبو بشر الدولابي في الكناء من طريق يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في مري النينان غيرته الشمس. ولابن أبي شيبة من طريق مفعول عن أبي الدرداء رضي الله عنه لا بأس بالمري ذبحته النار والملح. وهذا منقطع، وعليه اتصل مغلطاي ومن تبعه واعترضوا على جزم البخاري به، وما عثروا على كلام الحربي وهو مراد البخاري جزمه. وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبي الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر، وهو يقول ذبحته الشمس والملح. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة في اختلافهم في المري، فأتيا أبا الدرداء فسألا فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان. ورويناه في جزء إسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال سئل أبو الدرداء عن أكل المري فقال ذبحت الشمس سكر الخمر فنحن نأكل لا نرى به بأسا. قال أبو موسى في ليل الغريب عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح، وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه، ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللت. قال وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر، فقال إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها، والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالا. قال وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر، وربما يجعلون فيه أيضا السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء، والقصد من المري هضم الطعام، ويضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستلاء الطعام وإراقته. ويضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحراقته. وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر، وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا. وهذا رأي ما يجوز تخليل الخمر، وهو قول أبي الدرداء وجماعة، وقال المنافري في النهاية استعار الذبح للإحلال، فكأنه يقول كما أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة، وكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها. وقال البيضاوي يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس، فكان ذلك كالزكاة للحيوان. وقال غيره معنى ذبحتها أبطلت فعلها. وذكر الحاكم في النوع 20 من علوم الحديث من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. قال ابن شهاب في هذا الحديث ألا خير في الخمر، وأنها إذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون إذا أفسدت وخللت يعني، وأنها إذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حينئذ الخل. نعم هذا انصح أنا بمسموع البرد حل ضر يحتمل والله أعلم أنه ما أراد أنها يتعمد، لكن لو وقع أما التعمد الحديث نصف في المنع. لما رأى موسى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خمر اتخاذ خلا قال لا يجوز تحليلها، لكن لو وقع فيها سمك أو وقع فيها شيء تحللت حلت من غير قصد. أما إذا كان أبو الدرداء يعني رأى حلها بذلك فلعله خفي عليه الحديث، يكون أبو الدرداء لم يسمع حديث أنس خفي عليه فاعتقد أنها إذا تحللت ولو بالعمد الشمس أو بالملح حلت، هذا رأي له فاته فيه الحديث. والصواب أنها تحرم إذا خللت سواء بالملح أو بالسمك أو بغير هذا أو بالشمس، المقصود لا يتخلل، يجب إتلافها وإراقتها متى اشتدت، وليس للمسلم أن يخللها حتى يشربها لا بالملح ولا بالسمك ولا بغيرها ولا بالشمس ولا بغير ذلك، بل يجب إتلافها. نعم حديث أنس اللي عندكم فيه ذات النجاسة القلوب. نعم سمع صلي في التخلل قال خلل قال لا رواه مسلم الترمذي وقال حسن. نعم هل يعتبر إفساد لها؟ نعم أقول تخليلها إفساد لها يعني إبطال لها، معنى إبطال شدتها يعني من هذه الحيثية يعني إبطال مفعولها من جهة الشكر. نعم قال ابن وهب بارك يكفي. نعم النينان نعم النينان ما أعرف النينان بعد صدر الكلام إيه شون قال ابن وهب وسمعت مالك أن يقول سمعت ابن شهاب يسأل عن خمر جعلت في قلة وجعل معها ملح وأخلاط كثيرة ثم تجعل في الشمس حتى تعود مريال. قال ابن شهاب شهدت قبيصة ينهى يعني حتى تعود شراب مهضب يعني تعود خل مري يعني شراب مهضب هذا مري. نعم نعم ترجع إلى أنها مهضبة. نعم يعني الحامض من الخلول يهضم. نعم يعني المريض يعبر عن الشراب. نعم باعتبار ما سيكون. نعم قال ابن شهاب شهدت قبيصة ينهى أن يجعل الخمر مريال إذا أخذ وهو خمر. قلت هو قبيصة من كبار التابعين وأبوه صحابي وولد هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في الصحابة لذلك، وهذا يعارض أثر أبي الدرداء المذكور ويفسر المراد به. والنينان بنونين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت والمريو ضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية وربط في النهاية تبعا للصحاح بتشديد الراء نسبة إلى المر وهو الطعم المشهور. وهو الشيخ محي الدين وهو الطعم المشهور وجزم الشيخ محي الدين بالأول. ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحرفون الراء والأصل بسكونها. نعم نعم نعم الشراب الذي أصل الخمر كل نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا. غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر. الله أكبر سبحان الله العظيم. فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظم من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبر يعني حول الساحل من جهة ينبع ما حولها نعم حول الساحل نعم فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبر فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ قال 300 شخص العنبر كفاهم المدة الطويلة في رواية أخرى شهر أو قرب شهر وهم يأكلون منه ومع هذا بقى معهم بقية كجبل كأنه جبل بركها وعظمة بركة وعظمة حيوان عظيم حتى دخل في قحف عينه 12 رجلا في قحف العين نعم واتهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل قلما اشتد الجوع وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة اللهم صل على محمد يعني نحرها لقومه ياكلون شده الجوع تسمى اظن قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنه كان من الاجواد كافيه اللهم صل على محمد كلم عليه قال على الرجل نحر الجزائر اللهم صل على محمد قيس بن سعد قيس بن سعد بن عبادة كما تقدم يضحهم في المغازي نعم نعم نعم الله كان مع الجيش اللهم الله نعم نعم نعم الرجل في عينه نعم نعم قحف العين الحوت هذا دخل فيه 12 دخل في نصفه نصفه قحف العين من سعد من كبر رأسه نعم نعم نعم باب أكل الجراد حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى 7 غزوات باب آنية المجوس والميتة اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله حديث تقدم لنا ان جاءه ضيف قال للساء فلم يجد عندهم الا الماء وعندكم لا المسلم نسيت المسلم جاءه مو بعدهم مو بعدهم صحيح مسلم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب آنية المجوس والميتة حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدة. ما لك شاهد الميتة ليس فيها ميتة مذبوحة على غير الشراء كالميتة، فتغسل الأواني بعدها ولا يكسروها، فيه غضب في إنكار المنكر، ثم نسخ الأمر في الحال يقول: أو ذاك، يغسلها ويكفي. وهذا في دلالة على وجوب غسل الأواني من آثار النجاسات ووجوب الاحتياط في ذلك، فإن قال في أهل الكتاب: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، لأنها مظنة غالبة لوجود النجاسات من الخمور أو الميتات التي في حكم الميتة. فالحاصل أن أواني الكفار تستعمل عند الحاجة إليها بعد غسلها، وما يكون أصابه نجاسة من لحم ميتة أو مذكن غير شرعي أو بول أو غائط أو أي هذا يكفيه الغسل والحمد لله. نعم. الله أكبر. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تأكل فيها إلا ألا تجدوا كدة، مثل ما في الأرض الآخر: إلا ألا تجدوا غيرها. نعم. نعم. نعم. يعني هذا معناها البعد عنها، لأن قد يتساهل بعض الناس قد يأخذها ويأكل فيها ولا يغسلها، فيدل الحديث على أن البعد عنها هو الذي ينبغي. لكن إذا دعت الحاجة توصل، هذا كله إذا كانت لهم على حسابهم. أما إذا كانت لنا وسبيناها أو اشتريناها لا أغسلها. نعم. مفهومها أنها لا تستعمل إلا عند عدم عند الحاجة. نعم. عند عدم غيرها، إذا وجد غيرها وأراد أن يغسلها مفهومها أنها الحاجة أنها لا يستعملها، لأنها مظنة التساهل، الناس مظنة التساهل في هذه الأمور. نعم. إذا كان هذا في أوانيهم، فكيف مطاعمهم اللي يحطون فيه لحم خنزير وفيه خضرة ثانية، ويدخل واحد ويأكل منه؟ كيف يجوز دخل مطاعمهم؟ مثل ما أباح الله طعامهم، النبي أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، دعوة أهل الكتاب. نعم. إذا علمت أنه محرف فلا تأكل، وإذا لم تعلم فالأصل بعد. يدخل فيها خنزير ويدخل غيره ويبرك في الأواني، يقولون لهذا ويعرفون لهذا، تعرف؟ الله طعام أباح طعام أهل الكتاب. فإذا وجدت في شيء فدع، وإلا فالأصل حله. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال رضي الله عنه: قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت. دفع كذا ولا دفع إليه؟ دفع هذا شغل ضبط الشارع، دفع أن توجه إليه ودفع ساقه، يعني ساقه يعني حال أو ساقه يعني مقتضى حال أو نحو. قوله: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، دفع بضم أوله على البناء للمجهول، معنى أنه وصل إليهم. ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق، زائدة زائدة من قدامة، من قدامة. ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق فانتهى إليهم أخذه الطبراني. نعم. فدفع إليهم فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فوفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فلد منها بعير، وكان في القوم خير يسيرة وطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فيه دلالة على أن الأوابد تقتل بما تيسر، وفي الشوارد التي يعجزون عن إمساكها ويخشون ثواتها ترمى كالصيد وتحل إذا قتلت، إذا كان حية ذبحها، وإذا كان ميتة حلت كالصيد، لأنها بشرودها صارت كالصيد. هكذا ما يسقط في يتردى من جبل أو يسقط في بئر ولا يتمكنون من ذبحه يرمى أو يطعم الرمح حتى يذكى قبل أن يموت. نعم. ليرمي الصيد في العصر وليصبح أمسى وليصبح جاهل قهمين، هل يأكل؟ نعم، إذا كان ما فيه إلا سهمة. نعم. إذا ما وجد إلا سهمة لا بأس. نعم. مثل نبل الغنم أحسن ما بليه. نعم. نعم. ترد في بئر يضرب مثلا بالسكين. يضرب بالسكين أو بالرمح أو بالرمي. نعم. والبندقية نعم. ولو كان في غير المذبح المعروف. نعم. ولو كان في غير المذبح المعروف. ولو إذا كان يخشى عليه ما يمكن إخراجه. نعم. لابد من التحقق من أنه أصاب قبل أن يموت. نعم. إيه نعم. كما حديث أن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان الذين قتل أهم سهمك. نعم. إذا ما أقدر على أن كان طعن ضعيف. نعم. إذا كان في دين وما أحبه ذلك ولا أقدر على كان طعن بالسبوس. لا لا بد طعن يقتله. لا بد قاتل ضعيف. ما يصير لا ما يحل. لا بد شيء يقتله. نعم. إذا خلق بيت صاحب الغنم ولا البقر ولا. في. إذن ولا في الدنيا. نعم. غني الحيوان عن الدين إذن ولا بدون. لا حيوانه علم الحيوان الناس. ثم إذا أمر صاحبه واستغاث به. أحسن الله عليك. إذا كان في جديد ما أدرى اللي مقتل عشان محل من الطعن. مع المقتل مهم مع المقتل مع أي مكان. مع أي مكان طعنه بالرمح حتى قتله. أحسن الله عليك. باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذلك قبل أن عن عبد الله بن عمر. نعم. نعم. أنا فيه. قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قوله: باب ما ذبح على النصب والأصنام. النصب بضم أوله وبفتحه واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام. وقيل النصب ما يعبد من دون الله، فعلى هذا فعطف الأصنام عطف تفسيري، والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث الباب. ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع فيه وابن عم عمر بن الخطاب وفي درجته عمر بن الخطاب بن نفيل وهذا زيد بن عمرو بن نفيل جدهما القائم الأدنى نفيل.